طيب من فضلك طلعني ثالث دور. ثالث دور بس، عاشر دور، عشرين دور، ثلاثين دور، اتفضلي انسي الاسانسير. ميرسي. الله يمرسيك. الدور التاني طلعني، خد بالك وتوقعني، ما تأخرنيش ما تحيرنيش، ما تأخرنيش ما تحيرنيش، وام وحياتك وصلني الدور التاني. اهلا اهلا اهلا اهلا بنور عيني، طب انا اشيلك برموش عيني، واطلع على فوق على قد الشموخ، واطلع على فوق على قد الشموخ، وخلي الحب يضيعني يضيعني. على فين على فين هتوديني، تالت فات اهو فات وسمعيني، وقف وقف انا خايفه ولا قلبي مشي طاوعني، والناس اهي بصه وشايفه، يا ما اقول الناس لوعني، ما تاخرنيش ما تحيرنيش، ولما انتهلت تطلعلي عالدور التالي. قلبي اسانسير مقفول وانت لوحدك جواه، طالع نازل مشغول بحبيبي اللي انا بهواه، يمشي على قلبي الفوق يمشي على النار شوق، حيرتني انت وحنوصل امتى، نوصل ولا ما نوصلش، واللي يحب ما يكرهش، الحب ده كلمة تقالت والكاس الناس تدور، وانا طلع الدور التالت وداني الاخر دور، عالدور التالت طلعني، خد بالك وتوقعني، عالدور التالت طلعني، خد بالك وتوقعني، ما تأخرنيش.